الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالشيخ عمر، حياكم الله. الله يبارك فيكم ويحفظكم. الله يحفظكم. أما بعد، فهذا اختبار فيما أخذناه في مدارسة نظم خلاصة النظر في مقاصد السور، والأسئلة في ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى تذكر السورة ويطلب مقصودها، والثانية يذكر الموضوع وتطلب السورة التي تدور آياتها حول هذا الموضوع، والمجموعة الثالثة في أسئلة لا ترجع إلى واحد منهما. الشيخ عمر، مكانكم بعد الشيخ أبي بكر إن شاء الله. المجموعة الأولى، أقول مكانكم في السؤال بعد الشيخ أبي بكر. بارك الله. الأخ مبارك كذلك. نعم، ما شاء الله، خاص هو معكم إن شاء الله بعدكم. مرحبا الشيخ مبارك. الله يحييكم. مرحبا حياكم الله. الله يبارك فيكم. الشيخ متوكل، ما مقصود سورة الفاتحة؟ أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عبد الله، ما مقصود سورة النساء؟ العلاقات. أحسنت بارك الله فيكم. الشيخ كامل، سورة الأنعام؟ سورة الأنعام. ما مقصودها؟ ذكر التوحيد. صحيح، أحسنت بارك الله فيكم. تذكر التوحيد، تقرر إبراهيم التوحيد. أحسنت صحيح بارك الله فيكم. الشيخ أبو بكر، سورة التوبة. التوبة هي تصابح المناسبين. أحسنت. نعم، أحسنت. فيها نعم. أحسنت صحيح بارك الله فيكم. رحمة الله سبقت غضبه، فهي براءة من المشركين وفضح المنافقين. أحسنت. يا شيخ عمر، ما الموضوع العام الذي تدور حوله السور من يونس حتى الحجر؟ ذكر الأنبياء ذكر القصص وأدلة النبوة. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ مبارك، سورة هود ما مقصودها؟ فيها تحقيق. أحسنت بارك الله فيكم. نرجع إلى الشيخ متوكل، سورة الحجر ما مقصودها؟ ما شاء الله، أخذنا معنا، حياكم الله. ما شاء الله. وعليكم السلام، حيا الله شيخ عثمان، حياكم الله، يا مرحبا بكم. شيخ عثمان، ما لا بأس عليك بارك الله فيكم، الحمد لله. طيب شيخ عثمان، نستقبلكم بهذا السؤال، ما مقصود سورة الحجر؟ سورة الحجر عن أي شيء تتكلم؟ نعم. أحسنت صحيح بارك الله فيكم. تحذر من اغترار الدنيا بطول الأمل. طيب الشيخ متوكل، سورة النور على النور الآداب. أحسنت أحسنت ما شاء الله أحسنت أحسنت جزاك الله خيرا. ثم شيخ عبد الله سورة النحل. النحل نعم فيها التذكير بنعم الله تعالى. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. تحقق وقوع وعد الله. أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. ثم سورة لقمان الشيخ كامل. لا بس الشيخ أبو بكر الحكمة الحكمة. أحسنت. طيب السؤال الذي بعده سورة ياسين الشيخ عمر. البعث والرسالة. أحسنت البعث والرسالة. أحسنت. سورة الشورى الشيخ مبارك. سورة الشورى. الشورى فيها. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. سورة النجم. إيه ما مقصود سورة النجم؟ نعم ما مقصود سورة النجم؟ فيها تقرير الوحي. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. طيب سورة الحديد. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. يتقرر هذين الأمرين معا الإيمان والإنفاق. أحسنت بارك الله فيكم. سورة المزمل. أحسنت أحسنت بارك الله. أحسنت أحسنت جزاكم الله خيرا. المجموعة الثانية يذكر الموضوع وتطلب السورة التي تدور آياتها حوله. سورة شرحت دين الإسلام وحثت على الاستسلام. ما هي؟ شرحت دين الإسلام. شرحت دين الإسلام وحثت على الاستسلام. شرحت دين الإسلام البقرة. نعم أحسنت. أحسنت سورة البقرة. أحسنت سورة. نعم. سورة تبشر بالنصر وتبين أسبابه. أحسنت الأنفال. سورة الابتلاء. الآن شيخنا الدور العمر الآن. نعم سورة إيش شيخنا؟ سورة الابتلاء. سورة الابتلاء. الابتلاء سورة الابتلاء هي سورة العنكبوت. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. سورة تدعو إلى الإنابة وتحث على ترك الخصومة. سورة صاف. أحسنت أحسنت. سورة ترد على المجادلين بالباطل. سورة ما؟ نعم ما السورة؟ يا سورة سورة غافر. نعم يا سورة غافر. طيب السؤال الذي بعده سورة تقرر الاستجابة لله سبحانه وتعالى وتدعو إليها من خلال تفصيل الآيات. نعم فصلت. أحسنت أحسنت. ثم الشيخ عبد الله وقريب يعني من مقصود سورة فصلت أيضا مقصود سورة في جزء عمة تقرر الاستجابة لله تعالى، ما هي السورة؟ نعم تقرر ماذا؟ تقرر الاستجابة لله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء في الكون مستجيب لله سبحانه وتعالى، وأن الناس منقادون لأمر الله الكوني فينبغي أن ينقادوا لأمر الله الشرعي. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. الانشغال. ثم شيخ كامل، سورة تحرر القلوب من التعلق بأسباب الرزق، ممكن وتوجد أي مسواء أخرى؟ نعم الشيخ أبو بكر. نعم ما السورة؟ نعم أحسنت الذاريات. الذاريات. الشيخ عمر، سورة تذكر أصناف الناس يوم القيامة. سورة تذكر أصناف الناس يوم القيامة. تذكر أن من الناس من يرفع ومنهم من يخفض، ثم تقسمهم إلى ثلاثة أقسام، يا سابقين وأصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة. نعم الواقع كان عندكم. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. طيب ثم الشيخ مبارك، سورة بني النضير ما هي؟ أحسنت. ثم الشيخ عثمان، سورة الخلق، سورة الخلق ما هي؟ يعني السورة التي فيها تقرير النبوة من خلال حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم ما السورة؟ سورة القلم. سورة القلم. ثم الشيخ متوكل، هنا ثلاث سور متتابعة، الأولى ذكر صحيفة الإنسان في الدنيا، والثانية ذكر صحيفته في البرزخ، والثالثة ذكر صحيفته يوم القيامة، ما هذه السور؟ أحسنت أحسنت. لكن كيف الترتيب؟ كيف الترتيب؟ التقرير والمطففين والانشقاق أو ما الذي؟ نعم الانفطار والمطففين والانشقاق. أحسنت. يعني ما السورة التي ذكرت صحيفة الإنسان في الدنيا؟ نعم. والتي ذكرت صحيفته في البرزخ؟ أحسنت. وإذا كان صحيفته يوم القيامة؟ أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. المجموعة الثالثة ما لا يرجع إلى واحد مما سبق، يعني مناسبات أو شيء آخر. هنا ثلاثة أشياء كل موضوعات القرآن ترجع إليها، ثلاثة أشياء كل موضوعات القرآن ترجع إليها، ما هي؟ نعم الإيمان باليوم الآخر. نعم أحسنت. هو كما ذكرتم، أول العلم بالله، والثاني الدين، والثالث الجزاء. أحسنتم. طيب وقد اجتمعت في سورة الفاتحة، أين تجدها في سورة الفاتحة؟ هذه الثلاثة التي ذكرها الشيخ عبد الله، يعني العلم بالله وبالدين وبالجزاء، اجتمعت في الفاتحة. نعم أين تجدها في الفاتحة؟ نعم نعم أحسن. هذا إيه هذا أحسنت. والدين ما أدين الدين هذا نعم طيب. وأيضا يمكن أن يقال إن يعني اهدنا الصراط المستقيم هذا الدين هذا الرسالة كلها، ثم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا الجزاء من الناس من هو منعم عليه ومنهم من هو غير منعم عليه، منهم يعني الضال والمغضوب عليهم، الضالون والمغضوب عليهم. طيب ما الأسئلة الثلاثة التي سألها المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوها من اليهود فنزلت سورة الكهف بسببها؟ نعم شيخ عمر يساعدنا. عن الروح أنا. نعم نعم عن الروح وماذا؟ عن الروح وعن القرنين. نعم عن الروح وعن أبي الكهف. نعم أحسنت. وذي القرنين أحسنت، عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين. طيب الشيخ مبارك، ما مناسبة ذكر قصة موسى والخضر في سورة الكهف مع أنهم لم يسألوا عنها؟ أحسنت كلامك صحيح، بارك الله فيكم، هذا هو الجواب، أنه ليس من شرط النبي أن يكون عالما بالغيب، فهذا نبيكم موسى عليه السلام خفي عليه ما فعله الخضر أمامه، يعني إذا كنتم ستطعنون في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فيلزكم أن تطعنوا في نبوة نبيكم وحاشاهما، جزاكم الله خيرا. أحسنت. ما الفتن شيخ عثمان، ما الفتن التي ذكرت في سورة الكهف؟ ما الفتن التي ذكرت في سورة الكهف؟ سورة الكهف بينت منهج التعامل مع الفتن، ما هي الفتن التي ذكرت؟ نعم نعم وفتنة المال نعم قصة صاحب المدين نعم وفتنة الملك في قصة القرنين أحسنت وفتنة العلم أحسنت أحسنت بارك الله فيكم بارك الله فيكم. قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وقال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، ما معنى قوله تعالى زمرا؟ أحسنت أحسنت بارك الله فيكم بارك الله فيكم. ما مناسبة ذكر هذه الآيات في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، يعني ما قبلها وما بعدها كله في يوم القيامة. ثم في وسط تقرير وسط الآيات في تقرير القيامة جاءت هذه الآيات، ما مناسبتها؟ نعم، هذا معناه أحسنت. فالله عز وجل كفل بجمعه، فلما ذكر يوم القيامة الذي هو أعظم جمع كوني، ذكر هذا الجمع الذي هو أعظم جمع شرعي وهو جمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. ما أدلة تقرير البعث المتفرقة في القرآن اجتمعت في سورة النبأ، ما هي؟ نعم نعم، هذا في تقرير البعث. أحسنت. والسورة كلها في تقرير البعث، لكن أدلة تقرير البعث يعني التي تأتي كثيرا في القرآن أربعة. الأول التنبيه بخلق الإنسان أول مرة، أين تجد هذا في النبأ؟ نعم، لو يساعدنا الشيخ أبو بكر. نعم شيخنا. إيه، يعني أدلة تقرير البعث اللي تفرقت في القرآن اجتمعت في سورة النبأ، وهي أربعة. إيه نعم. بس أقول ما تعدد الاختبارات. إيه لا بس لا بس عليك، لا بس عليك، أنتم للتو فرغتم من الاختبارات، إن شاء الله يوفقكم. نعم. تنبيه على خلق الإنسان والمرة. إيه. هذا ذكر النبي تعالى. أحسنت أحسنت. ثاني التنبيه على خمسة، يعني الأرض بعد موتها. نعم. على ذكر لنخرج بها حبل ونغاجة. أحسنت. والتنبيه على خلق السماوات والأرض. نعم. على قوله تعالى وما شرق المسرع شدادة. نعم. والتنبيه على نعم هذا سبحانه وتعالى. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. طيب السؤال الذي بعده، ما مناسبة قوله تعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب بعد ذكر طغيان المتكبرين عاد وثمود وفرعون؟ أولا أن يعني الصوت يضرب فيه العقل. نعم أحسنت. أحسنت. نعم أحسنت أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. طيب الفلق والناس كلتاهما استعادة من الشرور، لكن ما الفرق بينهما؟ نعم، سورة الفلق والناس كلتاهما في الاستعادة من الشرور، لكن ما الفرق بين الشر المستعاذ منه في الفلق والمستعاذ منه في الناس؟ أحسنت أحسنت. نعم أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. الفلق استعادة من الشرور الخارجية، والناس استعادة من الشر الداخلي في نفس الإنسان. أحسنت، بارك الله فيكم. أسأل الله يبارك فيكم ويوفقكم، جزاكم الله خيرا جميعا، فتح الله لكم ووفقكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.